على ان عندما يعطس الانسان فيقول الحمد لله والتتائب من الشيطان، فاذا تتائب الانسان هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا ما يقول.